فإن الله كان للأوابين غفورا. وإن كنا غير ذلك فلا أعطيهن ما يعني يشجعهن على معصية الله عز وجل. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يعني إيه؟ يعني أنا أريد أن أؤمن بناتي من بعدي أو أبنائي أو ذريتي أن سبحان الله أقول قول صالح سبحان الله وأتق الله رب العالمين. هذا هو أكبر شيء أتركه لأولادي. أما أن أجمع للأولاد من الحرام ومن الشبهات وبعدين سبحان الله هم يتمتعوا به بعد موتي وأنا أحاسب عليه في قبري. وكان عمر رضي الله عنه يستعيذ من هذا يقول اللهم إني أعوذ بك من نار فيه شبهة أحاسب أنا عليه في قبري ويتمتع به ورثتي من بعدي. والمصيبة أن الإنسان يظن أن أفضل شيء يتركه للأولاد هو المال. أبدا والله. كم من أسر وكم من عائلات فقيرة ما ترك الأب لهم شيئا وكانوا أحبة في الله وكانوا سبحان الله ربما دخل المال فأفسد العلاقة بين الأخ وأخيه بين الأخ وأخته بين الأخت وأختها. أبويا فضل الفلان وأعطاه البناية الفلانية وأبويا فضل فلانة وأعطاها البناية الفلانية وهكذا. لكن سبحان الله الإنسان فينا لو عدل في حياته واتقى الله رب العالمين وجاء بالمال من حلال وانفقه في حلال انا واثق ثقة مطلقة باذن الله رب العالمين ان الاولاد سوف يكونوا احبة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لمن اراد ان يكتب لولده بستانا اكل ابنائك نحلت؟ انت اعطيت كل ولد بستان؟ اعطيت كل ولد جنين حديقة؟ قال لا يا رسول الله. قال الا تحب ان يكون لك في البر سواء؟ اشهد عليه غيري انا لا اشهد على باطل. لم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تميزا او تمييزا من الاب لاحد ابنائه. وبر الولد وعقوقه لا يقدم ولا يؤخر لكن عند الله يقدم ويؤخر. لكن انا عند الاب عقوقه لا يمنعه ميراثه ابدا. يقول انا امنعك من الميراث لان لا, لا لا لا تمنع احدا. من منع وارثا من ارثه منعه الله من ارثه في الجنة يوم القيامة.